نذير لمن يمشي ويركب عبده بأن تخضع الدنيا له وتسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تذكرني قدس القدس السليم عبده بأن تخضع الدنيا له وتسلم. رأت يخوض النار لنعلي حاملا على كتف ترعاه بأنجم السماء. جدير بمن يمشي ويركب عبده بأن تخضع الدنيا له وتسلم. رأت يخوض النهر للنعل حاملا على كتف ترعاها من أنجم السماء. وبادرة الجراح هل ذا بمظهر يشرفنا والروح والتعظما. فصارت من الفاروق شوهة مؤمن. فكنت أمين الأمة المتكلمة فأنا بقوم والإله أعدنا بدين نصصنا فيه كيما نكرما. فكنا بهذا الدين أعظم قائر. فكنا وكنا بهذا الدين إن قال قائل التاريخ. يا ما الله يفتح عليك. دخلنا على التاريخ يا سيدي. كعمد دون أقوى سجن رأيته توقف عن خوض المحيط وأحجم مناجاته ربه لولا عماده تابعت سيري فاتحا متقدما. Thank you.